إذا قال قائل لماذا لم تأتي بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ليش مثل الآية؟ والمكيف قال على الله ما لا يعلم. فأقول إننا عدلنا عن الآية هذه لوجهين. أولا أنها طويلة والكتاب هذا مقرر على طلب، كلما كان الدليل أقصر كان أسهل عليه. أين تقول إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله أن تقول الله ما تعلمون، أو هذه لا تقول من أسر كبيعين؟ الأولى أطول وهذه أقصر. ثانيا أن الآية هذه ولا تقوى من أسر كبيعين أعم من الآية الأولى. الآية الأولى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه على الله وعلى غيره. لا تقف ما ليس بطبيعي عامة فيما يتعلق بالله عز وجل وفيما يتعلق بغيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.